ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا عيني يا ليلي يا حس اي ذنوب وانا اللي وحدي لا اشتكيت ده غير ولا حد قال لي فين حبيب بطال انا اللي وحدي لا اشتكيت ده غير ولا حد قال لي فين حبيب لشتك التغير ولا حد قال لي فين حبيبك ضايع.